مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المخلفين يتعلم الأعمال ما يتلقه في دينه. إنما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل الهدى في اتباع القرآن. فهل يتعلم ما لا يعد يعني يشمل هذا الواجب؟ كيف يكون الإنسان المسلم عالجا مع كتاب الله عز وجل كما هو موقفنا تجاه المشركين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ فالواجب على المكلفين أن يتجهل يتناول الواقع. هل يخبر من هم أصحاب الرسل ومن هم أصحاب الأيكة؟ كيف يأمرون هل يتناول نقسم بالقرآن يتحتم علينا أن نتعلم مجالس العلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله نحن اليوم بفضل الله وحوله ومدده على موعد مع المجلس 21 من مجالس العلم ولازلنا مع الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أقسام التوحيد عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وحديثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن أقسام الشرك. والشرك ينقسم إلى 3 أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وقبل أن أتحدث عن أقسام الشرك هذه أقدم بمقدمة في خطر الشرك، فكما أن التوحيد أعدل العدل فإن الشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل وأعظم الكبائر وأكبر ذنب يرتكب على ظهر الأرض في حق الله جل وعلا. وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق التوحيد وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد أي من الشرك. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الله جل وعلا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أبدا أن يلتقي هذان في قلب واحد، فلا بد من التخلية قبل التحلية. قال ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فالتوحيد نفي للأرباب، نفي للأنداد، نفي للآلهة، نفي للطواغيت، وإثبات التوحيد لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالشرك ذنب لا يغتفر. قال الله جل وعلا: